ولا شك أنه عال في العلم، فالعلوم التي عند المسلمين في معرفة الله وكتابه وأحكامه عالية على غيره مما في أحكام الأديان الأخرى إن وجدت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا نكمل. طيب رأيت أعطونا أشرح لكم لأن البيتين يلا سمعنا. قل ما العلة في جواز الحلف بأسماء الله وصفاته ولا يجوز الدعاء بصفاته؟ ما العلة في ذلك؟ إن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قالوا الصفات، لأن الصفة تدل على الذات وليست هي الذات. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الرد انقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا لم يكن مع الورثة غير الزوج، غير أحد الزوجين. القسم الثاني إذا كان مع الورثة أحد الزوجين. وسبقت الحالة الأولى والحالة الثانية إذا كان مع الورثة أحد الزوجين، وله ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون مع أحد الزوجين واحد من الورثة فقط، مثل لو هلك هالك عن زوجة وبنت، فالعمل في ذلك أن نجعل أصل المسألة المسألة أحد الزوجين، ويأخذ أحد الزوجين فرضه كاملا والباقي يكون فرضا وردا على الوارث الآخر. والحالة الثانية إذا كان مع أحد الزوجين أكثر من واحد من الورثة ولكنه صنف واحد، مثل لو هلك هالك عن زوجة وبنتين، فنجعل أصل المسألة من مسألة الزوجية والباقي يأخذ صاحب الفرض رد فرضا وردا. وسيأتي بإذن الله الصورة الثالثة، وهي فيما إذا كان مع أحد الزوجين أكثر من صنف، وهو الذي أشار إليها الناظم رحمه الله في هذين البيتين. لذلك نؤخر شرح البيتين حتى مع الحالة الثالثة، مع الصورة الثالثة من الحالة الثانية. مثال إذا كان وارث واحد مثل زوج وأخت لأب مثلا، أو خلها زوجة، أوضح لكم زوجة، الزوجة لها الربع، نجعل أصل مسألة من أربعة، الربع واحد وأخت لأب ثلاثة، تمام، فرضا وردا. مثل لو زوج وأخت شقيقة، هنا النص أصل من اثنين واحد واحد، هذه عادلة ما فيها رد. لو جعلناها زوجة تكون أربعة واحد ثلاثة، واضح؟ لو كان أكثر من وارث لكن صنف واحد، مثل لو هلك هالك عن زوجة وبنتين، الزوجة تأخذ الثمن، أصل المسألة من ثمانية، الزوجة واحد والبنتين سبعة، إذا كان فيه انكسار نصحح بعد الرد، إذا فيه انكسار سبعة واثنين يصير ثمانية واثنين يساوي 14، ثم واحد 16 واحد اثنين اثنين والباقي وهكذا. ومثل لو هلك هالك عن زوج واثنين بنت ابن، الزوج له الربع جزء فرع الوارث، أصل مسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة فرضا وردا، إذا كان فيه انكسار نصحح الانكسار، أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية، ثم واحد في اثنين واحد، ثم ثلاثة في اثنين ستة، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، لو كان مثلا مع بنت الابن، مثلا بنت وبنت ابن، عندنا أكثر من صنف، واحد بنت والصنف الثاني بنت ابن، يأتي إن شاء الله غدا بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب أسألكم فرائض القواعد، ها وسطي يسألكم ليش؟ نعم يوسف. الله يقول وما مسنا من لغوب، هذه صفة ذاتية، صفة ثبوتية ولا صفة سلبية؟ سلبية، لإثبات إيش؟ إثبات ضد هذا، وهو كمال القدرة والقوة. نعم مصطفى، صفة النزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، صفة النزول إلى السماء الدنيا صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، صحيح. وش ضابط الفعلية أمر؟ إيه متى ما شاء فعل، والله شاء سبحانه وتعالى ينزل الثلث الأخير من الليل، صحيح. نعم. طيب صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية فعلية، ما شاء الله جيدين. طيب شو فرق بين ذاتية وذاتي وفعلية وذاتية فعلية؟ إيه؟ لا تنفك عن الله، ايوه ها ايوه تكلم، احنا نتعلم كلها. نعم تعرف ايش فرق بين ذاتيه فعليه ذاتيه فعليه؟ نعم لا تنفك عن الله بحال، مثل ها العزة، متى شافع، مثل النزول، يعني ما يقال الله نازل، دمق الله نازل، لا، بنمثل الله عليم دائما، الله حكيم، النزول متى ما شاء. تمام. ذاتي فعلي، صفاته الكلام، وإذا شاء تكلم، والله يكره وإذا شاء كره.